الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أتى يصح تحمل الحديث أو مستحب؟ وقبلوا من مسلم تحملا في كفره فلا صبي حملا. ثم روى بعد البلوغ ومنع قوم هنا وحدة الشيخين مع إحضار أهل العلم للصبيانهم قبولهم ثم قبولهم ما حدثوا بعد العلم بعد ظلم والإنسان هذا الحلم هذا الحلم ما حدثوا بعد الحلم ما حدثوا بعد الحلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القدرة ما يتعلق بتحمل الراوي، متى يتحمل الراوي للأحاديث أو للشهادات بمعنى ثمر المعنى. التحمل الأوسع إذا يتحمله كافر يتحمله صغير لا بأس، للشهادة والرواية جميعا. فإذا تحمل الشهادة والرواية قبل إسلامه ثم روى بعد الإسلام قبلت الرواية، مثل جبل المطعم سمع ان يقرا المغرب الطور وهو كافر حين جاء في بدايه الاشاره يوم بدر وحدث بهذا بعدما اسلم فقبله المسلمون. وهذا كثير جدا، جماعه كبيره سمعوا يقرؤون الكفار ثم اسلموا وحدثوا، كذلك صبيان سمعوا من يقرؤون صبيان وحدثوا بعد الكبر وقبل منهم، وهكذا في الروايات من التابعين واتباع التابعين يحضر المجالس يسمعهم اباؤهم واعمامهم ثم اذا كبروا حدثوا فلا باس بذلك. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله ترجمه لبيان المعنى وهو صحيح. ومنع قوم ذات الصبيان ولكن ليس بجيد، منع قوم عبد ذات الصبي اذا تحمله صغير ليس بجيد. ولهذا قال رب السبطين حسن الحسين، قال تحملا وهما طيران وقبلت روايتهما بعد الكبر. هل زعم يعجبك من الغريب في روايه الحسن سمعه من صدره وهو صغير، كذلك من الزبير، كذلك السائب بن يزيد كان يصح موت النبي قبل سبع سنين ثامنه. فالحاصل ان هذا كثير من الصحابه تحملوا صغار ثم رووا بعد الكبر، وهكذا في التابعين واتباع التابعين بعدهم تحملوا صغار ثم رووا بعد الكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ان تحمل قبل دخوله في الاسلام وروى بعده قبل ذلك منه. مثال حديث جبير بن مطعم متفق على صحته انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطور، وكان جاء في فداء اشارى بدر قبل ان يسلم. في رواية البخاري: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وذلك تقبل رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعده. ومنع من ذلك قوم هنا أي في مسألة الصبي وهو خطأ مردود عليه، وقوله كالسبطين أي كرواية الحسن والحسين وغيرهما ممن تحمل في حال الصبا كعبد الله بن الزبير ونعمان بن بشير وعبد الله بن عباس والسائل بن يزيد والمسور بن مخرمة ونحوهم. وقبل الناس روايتهم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وبعده. وكذلك كان أهل العلم يحضرون الصبيان مجالس الحديث ويعتدون بروايتهم ذلك بعد البلوغ، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين.